ولما كانت الحلقة 61 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وقد عبق المخدع بالبخور والند والكافور، ودخلت شهرزاد عليه فتقدمت إليه وركعت بين يديه، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الحكماء الثلاثة لما خرجوا من وادي القدم وخلعوا ثوب الهرم وعادوا شبابا أقوياء ذوي جمال وبهاء، دهش الملك خسروان ولم يصدق الأمير عينيه، وكاد من الدهش يقضى عليه. وعندئذ تقدم أحد الحكماء الثلاثة من الملك المذهول وجعل يروي له ويقول: أنا مدهوش، أنا بتعجب. اسمع يا مولانا اللي أعجب، اللي معرفتوش يا مولانا أعجب من اللي عرفته. لما تسمع اللي جرى مش هيدهشك اللي شفته. احنا يا مولانا تلات اخوات ما كناش عجايز ولا كنا حكماء، الزمان هو اللي علمنا الحكمة، واللي ما تربيهوش الاهالي تربيه الايام والليالي. ابونا كان تاجر كبير من بلد اسمها كشمير، وكان عنده مال كتير، ونشأنا نشأة مدللة، وتربينا على العز ما شفناش بهدلة، ما فهمناش الحياة، ما عرفناش من أمور الدنيا إلا اللهو والصيد والشراب وأحلام الشباب. وفي يوم من ذات الأيام خرجنا للصيد ومشينا لبعيد، وبعدين ظهر لنا على البعد غزال قمنا جرينا وراه في الحال، وفضلنا نجري وراه لما حصلناه، وبالسهم رميناه بصينا لقيناه. ده انسان، احنا مش توينا شايفينه غزال؟ ده شيء محال، مستنيين ايه اما يظبطونا بيه ويقولولنا قتلتوه ليه؟ يلا بلا قبل ما حد يشوفنا. طيب بس ندفنه بدل ما نسيبه للوحوش. ما ندفنوش، يلا نهرب. قرب يلا بينا. استنوا هنا. انتوا ليه قتلتوه؟ ليه رميتوه؟ حرقتوا قلبي عليه وسيتوني ناره، يا حزني عليه. الله، احنا انتوا ايه؟ قتلتوه ليه ابني؟ احنا ما كناش نعرف، كنا فاهمين انه غزال. اعمل فيكوا ايه؟ نقلكوا حاجه ابن اتنين. ايه؟ تحيوا الابن اللي قتلتوه. ازاي؟ ما يقدر على القدره الا صاحب القدره. خلاص، انتوا موتوني راجل، تدوني بدل الراجل ثلاثه، وتتجوزوا بناتي الثلاثه. وان ما كناش نقدر على دي الاخرى، اقطع لحمكم واشرب من دمكم. على ايه؟ مفيش لزوم نتجوز بناتك الثلاثة، كل واحد ياخد له واحدة. في الحالة دي تبرد ناري واسكت عن طاري، راح مني راجل وجاني ثلاثة واتجوزوا بناتي الثلاثة. ما تقولوش قدامهم ان اخوهم مات. واحنا نقول ليه؟ اللي مات فات، راح ابني، ما عادش ليا ولد. انا عاوزه اعيط، عاوزه اعيط. معلش يا ست، معلش. دي اراده ربنا. وراح مني راجل وجالي بداله ثلاثه، واتجوزوا بناتي الثلاثة. أنا عاوزة أضحك، عاوزة أضحك. شبان صغار زينا تتجوز بنات عجايز بالشكل ده. عجايز ازاي؟ دي الكبيرة بتاعتهم اللي هي البكرية لسه ما حصلتش 200 سنة. 200 سنة؟ شوف كمان شكلهم، دي حاجة تشيب. شفت وش الاولانية؟ شفت انت شكل التانية؟ والخطوط اللي في وش التالتة؟ ها عرفتوا ايه؟ ما احناش متجوزين. دمتوا مساكين. نتجوز نسوان عجايز بالشكل ده؟ انتوا مغرورين بتوب الشباب. الشباب توب، والتوب لابد يدوب. انا حقلعكوا توب الشباب اللي عليكم، وألبس كتب الزمان اللي عليهم. يلا عجايز عجايز يا عجايز. احنا ما عملناش حاجة، كنا فاهمين انه غزال. حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك، حرام عليك. اخواتي غابر شابر، شو بقينا جاي؟ خرجت انا واخواتي بعد ما سلبت منا شبابنا، ومشينا نبكي على الشباب اللي انخطف منا. واحنا ماشيين نبكي ونجر بعضنا، بصينا لقينا واحد ظهر لنا، وجهه ابيض ودقنه زي اللبن الحليب، وعينيه لها شعاع عجيب. ولقيناه ابتسم لنا وقرب عندنا ورفع يده وقال لنا: ما تعيطوش ما تعيطوش، ما فيش دايم غير وجه الدايم. هي الزوبعة عملت معاكوا ايه؟ زوبعة ايه؟ هي مش خدتكم علشان تتجوزوا بناتها التلاتة؟ الزوبعة دي جنية من الجن الكفار، اصلها نار وبتعبد النار. طبعا رفضتوا تتجوزوا بناتها. ياريتنا ما رفضنا. عملت فيكوا ايه؟ خطفت منا اغلى حاجة عندنا، قلعتنا توب الشباب، وخلتنا عجايز زي ما انت شايف. ما تبكوش ما تبكوش، كل قوي في اقوى منه. انا حدلكم على اللي يفك سحركم. ايه؟ اذا اتجوزتوا ثلاثة زيهم ينفك عنكم سحرهم. زيهم في ايه؟ تفتشوا عن ثلاث بنات يكونوا اخوات، وعلى كتفهم ثلاث شمات. الثلاثة اتولدوا في يوم واحد وفي شهر واحد، ولهم اخ واحد. ياه. ودول نلاقيهم ازاي ونعرفهم ازاي؟ روحوا بلاد التركمان واسألوا عن بنات الملك خسروان، اذا لحقتوهم قبل ما يجوزوهم وقدرتوا تتجوزوهم هيتفتح لكم الباب ويعود اليكم الشباب. والملك خسروان حيضى يدي بناته لناس عجايز زينا؟ انا حعطيكم اللي يخليه ما يبصش ليكم. خد ايه ده طير الكوكو، كل ما تفوت ساعه يقول كوكو. وانت وده ايه ده؟ ده النفير اللي يعمل غفير، يكشف الاعداء وينبه الاصدقاء. وانت خد ايه ده الفرس المسحور اللي هياخدكوا ويطير، لو فرجت اللولب اللي على الشمال يطير في الحال، واذا فرجت اللي على اليمين ينزل بيكوا مطرح ما انتوا عايزين. مانيش فاهم. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ اختفى من قدامنا. توه بيكلمنا. ده لابد مالك، ربنا بعتهن. يلا يلا، هو قال لنا اسمها ايه؟ مش فاكر قال ايه. التركمان والملك خسروان. والفرس ده هيودينا فرس خشب يطير بينا. نجار اركب يا صابر. اركب يا عابر. اركب يا عابر. امشيكوا كويس. الفرس بيجري. الفرس طار. وجينا لك واحنا عجايز وكل شيء جايز. ساعة ما قبلت زواجنا من بناتك وكتبت الكتاب رجع لنا الشباب. ورجع ليا نور عينيا. فين الخدم؟ فين الحسم؟ أقيموا الأفراح والليالي الملاح. فين المشير؟ أقيموا معالم الزينة. نادوا في المدينة، نادوا على الجعان والعطشان، دي أفراح الزمان. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وعاش الجميع في أسعد حال وأهنأ بال، حتى أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 61 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.